بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: إن لا ثلاثة أحوال: وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين. قال: فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر. قال: المصدر الذي تقدر به هو مصدر خبرها. المصدر الذي تقدر به مصدر الخبر كما في الأمثلة. أنك تسبك مصدرا من الخبر. سلام. قال: المصدر الذي تقدر به ومصدر خبرها إن كان مشتقا، والكون المضاف لاسمها إن كان جامدا أو ظرفا. سيكون تقدير المصدر على هذا المنوال: إن كان الخبر مشتقا فمصدر الخبر. يعجبني أنك قائم، خبرها قائم، إذن تأتي بمصدر من قائم، وهو ما هو المصدر؟ القيام، قام يقوم قياما. يعجبني قيامك. إذن إذا كان مشتقا تقدر مصدر الخبر، وإن كان جامدا أو ظرفا تأتي بكون مضاف للإسم. نقرأ هذا ونعود إلى هذا، نقرأ الشرح. قال: فيجب فتحها إذا قدرت المصدر، كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل نحو: يعجبني أنك قائم، أي قيامك. ذكر يعجبني فعل وفاعل مفعول. ايش يعجبها؟ والله ما استغربه انا قلنا القائم ولي مفعول. كيف الفعل؟ اكمل اولا هنا في مثل هذا، اكمل الجمله ثم تنظر بعد ذلك. ابدأ بما عندك الآن. ها. يعجب والنون والكاف اسمها برهوى قائم وخبر المصطلح من سبك من أن أنا أقول فيجي فتحها إذا قدرت بمصدر. هي كيف نقدرها بمصدر هنا؟ نقدرها بمصدر مصدر الخبر هنا. هو المقصود قدرت مصدر أي مصدر الخبر. قال: أي قيامك أو منصوبه. له عرفت أنك قائم، أي قيامك، أو في موضع مجرور حرف أنه عجبت من أنك قائم أي من قيامك. وإنما قال لسد مصدري مسدها، ولم يقل لسد مفرد مسدها، لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب الكسر. أنه ظننت زيدا إنه قائم، فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد، لأنها في موضع المفعول الثاني، ولكن لا تقدر بالمصدر إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه. فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها، بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين. وتحت هذا قسمان: أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر، فأشار إلى وجوب الكسر بقوله. ليس هناك مواضع تذكر في أن المفتوحة، يعني متى تكون أن مفتوحة، هذه قال الموضع الأول الموضع الثاني كما في إن، وإنما ذكروا لها هذا الضابط الذي ذكره هنا ابن مالك، وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها. فإذا سد المصدر مسدها يجب فتحها. يعني مثلا هذا المثال الذي ذكره، يعجبني لو كسرت، يعجبني إنك قائم مثلا. هنا فعل ومفعول، وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل. من أين ستأتي بالفاعل؟ أين يوجد الآن؟ من أين تأتي بفاعل؟ لابد من أن تأتي بفاعل من هذه الجملة، فسيكون مصدرا. إذن ما دام أن الفاعل سيكون مصدر منسبك افتح، هنا يجب الفتح، ويعجبني أنك. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، من يعرف هذا من أول آخرها كذا وهو ماشي؟ آياتي وأن هنا حرف توكيد ونصف. طيب بقي هنا شيء. ومن آيات الجر مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. وأن هذا حرف توكيد ونصف. وأنت خبر متصل مبني على الفتح محل نصب اسمها. ترى المضارع مرفوع علامة الضمة المقدرة مربوط بالتعلق. فبعض المصادر تقديره أنت والأرض ولم بمنصوب ثبت الظاهرة على آخره. خاشعة حال، ليش حال؟ هو مفعول به ثاني، لماذا ثاني؟ إن قلت حال لماذا حال؟ خاشعة هنا سيكون حال لأنه يعني الأرض هنا معرفة وهو نكرة وأيضا مشتق ورافع للإبهام. ترى الأرض ماذا؟ فلماذا قلت مفعول به ثاني؟ متى تقول مفعول به ثاني؟ إذا كان الفعل تعدينا مفعول. وهنا؟ نعم هنا تعدينا مفعول واحد. كيف عرفت؟ هنا رأى البصري. بصري. والمصدر. وليرأى الرؤيا مما لعلم. إذا كانت كما سيأتي رأى بمعنى عالم أو تيقن، أما إذا كانت معنى أبصر تقول رأيت زيدا أي أبصرته. وأنك هنا والمصدر. طيب ماذا نعمل هنا الآن؟ هنا نفتح أو نكسر؟ هنا نفتح. لماذا نفتح؟ لأنه يعني يسبق. لأن عندك الآن ومن آياته جار مجرور متعلق خبر مقدم، إذن تحتاج إلى من؟ إلى مبتدأ. من أين ستأتي بالمبتدأ؟ ما ستأتي به إلا مصدرا منسبكا، إذن تفتح هنا. جملة ترى الأرض هذه خبر أن. نعم. والمصدر منسبك الآن من أن وما دخلت عليه أو والخبر سيكون تقديره مصدر أول يقدر به من آياته رؤيتك خشوع الأرض. رؤيتك الأرض خاشعة. أنت الآن ما لك من الخشوع، أنت تقدر هنا في الخبر كما ذكر. إذن ما دام أنها يعني لابد من مصدر، هنا إيش نعمل؟ نفتح آية مفتوحة، آيات أنك ترى. ما هي القاعدة الذي قال هنا؟ قال سد مصدر مسدها، يعني أنها تقدر بمصدر، أنها تقدر بمصدر. طيب إذا كان كيف ستكون صفة؟ أرضى الأرض، الصفة تبع الموصول. الأرض ما لها خاشعة؟ لأنه يصح في أن تكون في جواب كيف. ما هي القاعدة في الإتيان بالمصدر التي تقدر بمصدر؟ إن كان الخبر مشتقا فتأتي بمصدر من الخبر، إن كان الخبر مشتقا حتى تعرف كيف تسبك المصدر، إن كان الخبر مشتقا فتأتي بمصدر من الخبر. انظر هنا، أين الخبر؟ خبرها. إذا تأتي بمصدر من خبرها، يعجبني أنك قائم، يعجبني خلاص، إذا أتي بمصدر واسبك. المصدر هو القيام. ثم أنت تخاطبه أنك، إذا أضف المصدر إلى ماذا؟ إلى الكاف. يعجبني قيامك. من كتب هذه القاعدة؟ ما هي القاعدة يا عبد الرحمن؟ كان مشتقا يقدر المصدر من الخبر. قدر المصدر من الخبر. إن كان الخبر مشتقا يقدر المصدر أو المصدر الذي سنسبكه من الخبر. وإن كان جامدا أو ظرفا فالكون المضاف إلى الاسم. عرفت أن زيدا أخوك، هنا نفتحها. عرفت أن زيدا أخوك. الآن أين الخبر؟ أخوك مشتق جامد. إذن كيف ستسبك المصدر؟ كم يأتي المصدر ولو جائزة من مثل هذا؟ عرفت أن زيدا أخوك. دونوا هذا القاعدة من دون أن أقول لكم دونوا. متى سمعت الفائدة اقتنصها. هنا واضح، إذا كان الخبر مشتق ومن آيات أنك ترى، إذن الجملة الفعلية هذه ترى والفعل المضارع مشتق، إذن تأتي بالمصدر منه وهو لا هنا هنا رؤية. آياتي من آياتي رؤيتك، رأى يرأى رؤية. ثم حصل نقله. طيب هنا الخبر جامد، انظر جامد أو ظرف. عرفت أن زيدا عندك، كيف الآن؟ كيف الحل الآن؟ قال هنا إذا كان الخبر جامدا أو ظرف، أو عرفت أن زيدا عندك أو في الدار، كله يطلق ذلك. فأتي بالكون المضاف إلى الاسم. كون مضاف إلى الاسم، إيش كون؟ تقول عرفت كون زيد عندك، عرفت كون زيد أخاك، سيكون من الكون خلاص تحول إلى كان الكون المضاف. عرفت أن زيدا أخوك، عرفت كون زيد أخاك، عرفت كون زيد عندك. مفهوم؟ من فهم الآن المصدر الذي يسبك من أن المفتوحة؟ كيف يسبك الآن؟ تنظر إلى الخبر، إذا كان الخبر مشتقا تأتي مصدر من الخبر سهل، ثم تضيفه إلى الضمير أنك. مثلا يعجبني أنه قائم، انظر كيف سيتحول الإضافة في المصدر، يعجبني أنه قائم قيامه، يعجبني أنكما قائمان قيامكما، تأتي من مصدر إلى ما يناسب المخاطب. هذا إذا كان، وإذا كان الخبر جامد أو ظرف كون مضاف إلى الاسم، بس كون مضاف إلى الاسم. إذن هذا تستفيد كيف تسبك ماذا؟ ها؟ مصدر. قال فأشار إلى وجوب الكسر بقوله فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن اليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى. قال ابن عقيل رحمه الله فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع. الأول إذا وقعت إن ابتداء، أي في أول الكلام نحو إن زيدا قائم، ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء، فلا تقول أنك فاضل عندي. قال أي لئلا تلتبس بالمكسورة خطا، وبالتي هي لغة في لعل لفظا وخطا، يعني هناك لعل من لغاتها أن هذا، أو لعل أو لعن، ما يكون لعن يعني بن لا، إذا أراد إبدال الهمزة العين همزة لعل لعن لعن لعن، هكذا سيكون، ما أعلم لغة من هذه. إذن سيحصل لبس، لا يبتدأ بالمفتوحة لأنه سيحصل لبس، فلا بد من أن يتقدم المفتوحة كلام جملة يتقدمها، أما المكسورة يبتدأ بها. قال بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل، وأجاز بعضهم الابتداء بها. الثاني أن تقع إن صدر صلة، يقول صدر صلة، معروف ما هي الصلة؟ صلة الموصول، نحو جاء الذي إنه قائم، جاء الذي إنه قائم، من يريد أن تمارين رياضية من الصباح؟ نعم، اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، نعم نعم وجملة إنه قائم صلة الموصول، وأين العائد؟ إنه قائم إما يكون الها أو هو في قائم. الشاهد لأنها في أول جملة الصلة. قال ومنه قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء. عندك أبر هي تكون أعطانا ها كيف عرفت؟ وآتيناه كيف عرفت أن آتينا فعلا ماضيا؟ ما لا أنت علل بما هو إلا لا تعلم ما ليس إلا كيف عرفت أنه ماضي؟ ما أنا ها؟ إيش تقول فيها؟ ما أفصح ها؟ اتصال بضمير رفع كما تقول ضربنا ها ولا هذا ضمير رفع في محل رفع لا ما يقول ضمير رفع بحر عد ضمير لا ما تقول ضمير رفع ها كيف تقول ايش كيف تسميه واتينا كيف تقول فيه ها ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والهذا ضمير متصل في محل نصب مفعول ومن الكنوز جار ومجرور وآتى هذه تتعدى الى مفعول اذا سيكون مفعول به اول ومن الكنوز جار ومجرور متعلق بآتى وما موصولة فإن حرف مصدر كيف سيكون محله؟ موصول اسم موصول إذا كان اسم لابد أن يكون له محل في محل خبر خبر لما إذا قلت خبر فمعنى أن عندك مبتدأ أو من يوافق ثاني ها إن حرف توكيد نصب مفاتحه اسمها مفاتيح ومفاتح مضاف لها مضاف إليه لتنوء خبره إيش هذا لتنوء؟ اللام ابتدائية استئنافية ما فيش لام استئناف انظر ما قبلها مفاتحه لتنوء بس ايش اللام موصول ها عند جاره اللام مزحلقه وكا في خبرها ان زيدا لا ياكل الطعام تنوء الجمله تنوء بالمضارع كل خبرين الشاهد ان إنا وقعت في صدى الصلة مكسور كسرت الهمزة قال الثالث أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام نحو والله إن زيدا لقائم وسيأتي الكلام على ذلك أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام. والله إن زيدا، إذن أين جواب القسم؟ إن، أين جواب القسم؟ والله إن زيدا لقائم، هذا جواب القسم. واللام وقع في خبر إن. قال وسيأتي الكلام على ذلك. الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول نحو قلت إن زيدا قائم، قال الله تعالى قال إني عبد الله. عندك عندك قال فعل ابن عبد وإن حرف توكيد ونصب والياء اسمه وعبد خبرها وعبد الله رب جاء الله والفعل جبناء وليه. نعم تقي شيء ما لها؟ لا قل القول الجملة التي لها محل. قل إن وما دخلت عليه في محل نصب مقول القول، مقول القول. قال إني عبد الله، يعني ما هو الكلام الذي قاله؟ إني عبد الله، هي تكون في محل نصب. وسيذكرها في باب ظن، سيعرج على القول في باب ظن. قال فإن لم تحكى به بل أجري القول مجرى الظن فتحت نحو أتقول أن زيدا قائم. إذن القول وما تصرف منه، قال وقلت ونقول. أنا أقول إنك، وقولنا إنك، يكون دائما ما بعدها مكسور القول إلا إذا أجري القول مجرى الظن. أتقول أن زيدا قائم؟ طيب في الذي قبلها كأنه مفهوم قوله لسد مصدر مسدها، يعني إذا سد المصدر مسده، إذا سد المصدر مسده. قالوا أما إذا سد المفرد فلا، ظننت زيدا إنه قائم. هذا في ما تقدم، ظننت زيدا إنه قائم. فزيدا مفعول به أول، وإنه قائم يقول هنا لا يقدر مصدر. لماذا؟ لأن جملة إنه قائم في محل ماذا؟ لا، مفعول به ثاني، والمفعول به الثاني هنا مفرد، الأصل أنه مفرد، هنا لا يفتح يبقى الكسر، لأنه قال لا يصح أن يقول ظننت زيدا قيامه، كان يقول ظننت زيدا قائما، كان يقول تعالى. تظن أن محل لها بالنسبة لإن المكسور ما هي؟ جملة إن، لا جملة، لكن هنا هنا إن وما دخلت عليه لا تسد مسد مصدر، وإنها تسد مسد مفرد، لأن المفعول الثاني يعتبر المفعول الثاني لظن، ونبه على هذا. يقول لي سد مصدري أخرج ما سد، سدت مسد مفرد. قال الخامس أن تقع في جملة في أن تقع في جملة في موضع الحال كقوله زرته وإني ذو أمل، ومنه قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وقول الشاعر ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي. الشاهد من الآية والبيت الواو والحال والجملة بعده حالية، إذن تكسر إذا كانت إن في جملة هي في موضع الحال فتكسر. لأن الحال يأتي جملة. قال سألت أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علقت عنها باللام نحو علمت إن زيدا لقائم. أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام قال وسنبين هذا في باب ظن فإن لم يكن في خبر لم فتحت نو علمت أن زيدا قائم. وهذا نعم سيأتي في التعليق لأن لظن كم أحكام ثلاث الإعمال والإلغاء والتعليق. فما هو التعليق؟ إبطال العمل لفظا لمجيء ما له صدر الكلام. فيكون الحرف الذي علق فعل القلب عن العمل يكون هو وما بعده سد مسد مفعولي هنا علم. قال هذا ما ذكره المصنف وأورد عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها. الأول إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية نحو ألا إن زيدا قائم، ومنه قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم يثنون ألا إن أولياء. قال هنا ومثلها في وجوب الكسر بعدها كلا التي بمعناها، يعني من معاني كلا أنها تأتي استفتاحية ويراد بها التأكيد، كان يراد بها التأكيد. وهي التي لم يتقدمها ما يزجر عنه، يعني لما يقول هي حرف ردع وزجر إذا لم يتقدم ما يزجر عنه كما قال أبو حاتم الزجري نعم كلا إن الإنسان ليطغى. فكلا حرف استفتاح وتنبيه لا بمعنى حقا. قال وأما التي للزجر فالكسر بعدها ظاهر لأنها في ابتداء الجملة حقيقة لجواز الوقف أبدا على كلا والابتداء بما بعدها. والجمهور على أنها في القرآن للزجر لا غير، فيقدر المزجور عنه إذا لم يوجد هكذا يقول. يعني إن كانت للزجر فما بعدها مكسور كلا. وقال الجمهور أنها في القرآن على هذا. وإن كانت بمعنى يعني كانت حرف استفتاح لأنه ما يتقدمها ما يزجر عنه فكذلك تكسر بعدها إن بعد كما في القرآن إلا إنه تذكرة إلا إنها تذكرة كلا إن الإنسان. قال ثاني إن وقعت بعد حيث نحو أجلس حيث إن زيدا جالس. لعله سيعيد هذا لأن صائن الجاء يجوز بعد حيث الفتح والكسر. قال الثالث إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين نحو زيد إنه قائم. إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين يعني زيد الآن زيد اسم المعين وجملة إنه قائم خبر فتكسر. قال ولا يرد علي شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله فاكسر في الابتداء، لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها، هي داخلة تحت ذلك الضابط. في قوله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك، لماذا كسرت هنا؟ نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك والله يشهد إن، لماذا كسرت هنا هذا المواضع؟ ها أين القول؟ ها لكن الثانية والله يشهد والله يعلم والله يشهد، ها أم أن شهد تتضمن العلم؟